للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هكذا كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يربيهم على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فعرفوا أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فزهدوا فيها، أنفقوا الأموال وضحوا بالأنفس رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا. فكان منهم أبو بكر الذي تصدق بماله كله، وكان منهم عمر الذي تصدق بنصف ماله، وكان منهم عثمان الذي جهز بنفسه جيش العسرة. زهدوا في هذه الدنيا، تركوا لذة الدنيا، لعلمهم أنها ما هي إلا ساعة مغادرة، ما هي إلا ومضة ثم الرحيل. تركوا لذة الدنيا لعلمهم أن لذة الآخرة أعظم وأدوم، بل وتحملوا ألم الدنيا، تحملوا ألم الدنيا لعلمهم أيضا أن ألم الآخرة أعظم وأدوم. إنه الزهد في الدنيا. وانظروا أحبتي إلى أبي عقيل الأنصاري وإيثاره الآخرة على الدنيا. لما كان يوم اليمامة واصطف الناس وبدأ القتال، رمي أبو عقيل الأنصاري بسهم فوقع بين منكبه وفؤاده من غير مقتل، وقع السهم بين منكبه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر وجر رضي الله عنه إلى الرحل. ولما حمي القتال وانهزم المسلمون في أول المعركة وهو واهن من جرحه، سمع معنى ابن عدي رضي الله عنه يصيح: يا للأنصار، الله الله والكرة على أعدائكم. يقول ابن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقال ابن عمر: أين تريد؟ ما فيك قتال؟ قال: قد نوه المنادي باسمي يا ابن عمر. قال: قد نوه المنادي باسمي يا ابن عمر. قال ابن عمر: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. قال: قد نوه المنادي باسمي وأنا من الأنصار، ووالله لأجيبنه ولو حبوا، ووالله لأجيبنه ولو حبوا. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. يقول ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي بأعلى صوته: يا للأنصار، كرة كيوم حنين، كرة كيوم حنين، يا خيل الله اثبتي وبالجنة أبشري. يقول ابن عمر: فنظرت إليه وقد قطعت يده المجروحة من المنكب على الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها خلصت إلى مقتل. وهو صريع في آخر رمق يقول: بعد أن هزم الله عدوه ونصر جنده وقفت عليه فقلت: أبا عقيل، فقال بلسان ملتاث: لبيك لمن العاقبة؟ قال: أبشر، قد قتل عدو الله، يعني مسيلمة الكذاب. فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله، ثم لقي الله. إنها التضحية بالنفس زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة. وانظروا أحبتي إلى حقارة الدنيا عند عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لما وصل عمرو بن العاص إلى مصر أرسل إلى المقوقس حاكم مصر 10 رجال وجعل على رأسهم عبادة بن الصامت، وجعل عمرو عبادة متكلم الوفد، وكان عبادة شديد السواد مفرط الطول مهابا. فلما دخل اليمين على المقوقس هابهم المقوقس وقال: نحوا عني ذلك الأسود وقدموا غيره ليكلمني. فقال الوفد: إن هذا أفضلنا رأيا وعلما، مقدم علينا، نرجع جميعا إلى قوله ورأيه. أمره الأمير علينا وأمرنا ألا نخالفه، وإن الأسود والأبيض عندنا سواء، لا يفضل أحد أحدا إلا بدينه وتقواه. فأومأ المقوقس إلى عبادة أن يتكلم في رفق حتى لا يزعجه. فقال عبادة: إن في من تركت من أصحابي 1000 رجل كلهم مثلي وأشد وأفظع سوادا مني، لو رأيتهم كنت أهيب لهم مني، ولقد وليت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك وبحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا، وأصحابي هم غايتهم وهمهم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والله ما يبالي أحدنا أكان له قناطير الذهب أم كان لا يملك إلا الدرهم. نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاؤها ليس برخاء، بهذا أمرنا الله وعهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم. انقضى زمن الحل وهذا زمن العقد. وقعت هذه الكلمات موقعا عظيما من المقوقس، فقال لأصحابه: هل سمعتم مثل كلام هذا قط؟ لقد هبت منظره، وإني والله لأهيب لكلامه من منظره، ووالله ما أظن ملكهم إلا سيغلب الأرض كلها. ثم أقبل على عبادة ليسلك معه طريق التهديد والتخويف في قالب النصح، فقال: قد سمعت مقالتك، ولعمري إنكم ما ظهرتم على من ظهرتم إلا بحب الدنيا، وبئس ما قال فقد كذب. قال: إنكم ما ظهرتم على من ظهرتم إلا بحب الدنيا. ثم يهدده فيقول: ولقد توجه إلى قتالكم ما لا يحصى عدده من الروم، ما يبالي أحدهم من لقي ومن قاتل، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم. ها هو يعرض عليه المال، يعرض عليه إحدى الصفقات، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم، فنفرض لكل رجل منكم 2 دينار، ولأميركم 100، ولخليفتكم 1000، خذوها وانقلبوا إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. يعرض عليه المال ليتنازل، يهدده ويخوفه ليغير من عقيدته. تعجب عبادة من هذه العقلية التي لا تعرف ربا غير المال، وقال بصوت كله ثقة وإيمان: يا هذا، لا يغرنك من حولك، لا يغرنك أصحابك، لا تغرنك نفسك، ولعمر الله ما هذا بالذي تخوفنا به؟ وما هذا بالذي يردنا عما نحن فيه؟ ووالله لئن قتلنا عن آخرنا لكان أمكن لنا في رضوان الله وجنته. والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من أن نقتل لتعلو كلمة. والله ما منا رجل إلا ويدعو الله صباح مساء أن يرزقه الشهادة في سبيله، وأن لا يرده إلى أهله وماله، وأن لا يرده إلى أهله وعرضه إلا بنصر المسلمين. فانظر فانظر فليست إلا خصلة من ثلاث يعرض عليه ثلاث خصال: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما القتال. فانظر فليست إلا خصلة من ثلاث، اختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في باطل. بذلك أمرني الأمير وبأمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله من قبل إلينا. هذا ديننا الذي نعبد الله تعالى به، فاختاروا لأنفسكم. فقال المقوقس: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هؤلاء الثلاث؟ يريد منه مرة أخرى أن يتنازل. أفلا تجيبون إلى خصلة غير هؤلاء الثلاث؟ فوقع كلام المقوقس على آذان صماء من عبادة، ثم رفع عبادة إصبعه إلى السماء يشير إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة أخرى، يقول: لا ورب هذه السماء، لا ورب هذه الأرض، لا ورب كل شيء، ليس عندكم إلا خصلة من هؤلاء، فاختاروا لأنفسكم. فأذعن المقوقس وبدأ يشاور أصحابه، فامتنعوا عن الإسلام، ثم امتنعوا عن دفع الجزية. فقال المقوقس لأصحابه: أجيبوني وأطيعوا القول، والله ما لكم بهم من طاقة، وإن لم تجيبوهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها مكرهين. فأبوا وامتنعوا. فاقتحم المسلمون عليهم أحد حصونهم في هيمنة تكبير ارتجت لها الأرض، معلنة ألا كبرياء في الأرض إلا وكسرت شوكتها، ولم يبق إلا كبرياء الله جل جلاله. اقتحم المسلمون حصنهم وكسرت شوكتهم، فأذعنوا ولام المقوقس قومه. لام المقوقس قومه، قال: ألم أخبركم ما لكم بهم من طاقة؟ لتجيبنهم إلى ما أرادوا، فوالذي يحلف به إن هؤلاء القوم لو استقبلوا الجبال لأزالوها، ولم يقوى على قتالهم أحد. أطيعوني. فأذعنوا وذلوا وخضعوا وخنعوا ودفعوا الجزية عيد وهم صاغرون. أيها الأحبة، لقد كان جيل الصحابة محتفظا بشخصيته القوية أمام الحضارات العالمية الموجودة في ذلك العصر وما قبله، محتفظا ومستمسكا بمبادئه وعقيدته وثوي، لا يتنازل عن شيء منها أبدا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا فلم يركنوا إليها، هكذا كانوا. أما نحن فأصبحت الدنيا عند الكثير منا هما وغاية، أصبح جمع المال عند الكثير منا هما وغاية إلا من رحم الله. يحرص الكثير منا على تعليم أبنائه كل شيء إلا أمور الدين. يحرص الكثير منا أن يسأل أبناءه عن كل شيء إلا عن الصلاة والقرآن وغيرها من الطاعات. والسبب الركون إلى الدنيا. أذكياء ومهرة في طلب الدنيا، أغبياء ومتخلفون في طلب الآخرة، والسبب طول الأمل. والله تعالى يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا أيها الأحبة والسبب الخامس من أسباب تميز جيل الصحابة، هو تحقيق الولاء والبراء. الولاء والبراء، أن تحب الله ورسوله وتحب بحبهما المؤمنين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أن تحب الله ورسوله وأن تحب بحبهما المؤمنين وأن تكره الكفر والكافرين والشرك والمشركين والفسق والفاسقين ولو كانوا من أقرب الأقربين إليك. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة حقق هذا الأصل العظيم، أصل الموالاة في الله والمعاداة في الله، حقق هذا الأصل يوم بدر. عاش أبو عبيدة مع المسلمين الأوائل تجربتهم القاسية في مكة، وتحملوا وعانوا من آلامها وشدتها وضراوتها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض، فثبت للابتلاء وصدق الله ورسوله في كل موقف. لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقت في آلامها وشدتها وضراوتها فاقت حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين. انطلق أبو عبيدة يوم بدر انطلق يشق صفوف المشركين، انطلق يشق صفوف المشركين ويصول صولة من لا يهاب الردى، فهابه المشركون ويجول لا يحذر الموت، فحذره فرسان قريش بل وجعلوا يتنحون عنه كلما واجههم لا يقدر أحد منهم على مواجهته. لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل موقف. والعجيب أن أبا عبيدة كان يتنحى عنه ولا يريد قتاله، ولج الرجل في الهجوم، وأكثر أبو عبيدة من التنحي حتى أصبح هذا الرجل حائلا بين أبي عبيدة وقتال أعداء الله، وسد عليه كل المسالك. عندها رفع أبو عبيدة سيفه وضرب الرجل على رأسه ضربة فلقت رأسه فلقتين، فخر الرجل صريعا بين يديه. تخيل من هذا الرجل، قد يتصدع رأسك عندما تعلم أن هذا الرجل القتيل هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة. وأنا أقول: أبو عبيدة لم يقتل أباه، أبو عبيدة قتل الشرك في شخص أبيه. فأنزل الله تعالى في شأن أبي عبيدة وأبيه: قرآنا يتلى إلى يوم الدين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إنه تحقيق الولاء والبراء، والذي يقول عنه العلماء هو المقياس العملي للتوحيد الخالص. هكذا كانوا، أما نحن فالولاء والبراء عندنا تتحكم فيه الأنساب، تتحكم فيه العائلات. الولاء والبراء عندنا تتحكم فيه الحياة الاجتماعية. الولاء والبراء عندنا تتحكم فيه حتى الرياضة. الولاء والبراء عندنا يحركه الإعلام كيف شاء في أي وقت شاء. الحب والكره عندنا للمصلحة المشتركة، للمنفعة والفائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فانظر أخي إلى نفسك، من تحب ولماذا تحبه، تكره ولماذا تكرهه، واختر لنفسك، اختر لنفسك من يسرك أن تكون معه يوم القيامة. فالمرء مع من أحب. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. أما بعد أيها الأحبة، فالسبب السادس من أسباب تميز جيل الصحابة هو العزة والشجاعة. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العزة والشجاعة عند مواجهة أعداء الله، وذاك أمر يحبه الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وانظروا أحبتي إلى عزة يزيد بن معاوية أمام قيصر. ها هو جيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بقيادة ابنه يزيد، يقف عند أطراف القسطنطينية قريبا من أسوارها. جيش مغفور له، جيش مغفور له كما في صحيح البخاري. وفي هذا الجيش بعض الصحابة على رأسهم أبو أيوب الأنصاري. مرض أبو أيوب مرضا شديدا، فجاءه يزيد قائد الجيش، جاءه ليعوده ويسأله: ما حاجتك أبا أيوب؟ فقال أبو أيوب: ادفني عند أسوار القسطنطينية، ادفني عند أسوار القسطنطينية. ويا لها من وصية صعبة، ويا له من طلب صعب، كيف يحقق في هذا الموقف وهذا الوقت؟ قال أبو أيوب: ادفني عند أسوار القسطنطينية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح، وإني أرجو الله أن أكون أنا هو. نزل به الموت، مات رضي الله عنه، ما قصر وما ضيع وما فرط. القتال دائر والمعركة قائمة، ويأمر يزيد بتكفين أبي أيوب، فيكفن أبو أيوب ويوضع على سرير، وتخرج به الكتائب لتنفذ وصيته ليدفن عند أسوار القسطنطينية. ينظر قيصر فيرى شيئا عجيبا، يرى رجلا ميتا على سرير تخرج به الكتائب تحت ظلال السيوف، يقدم إلى بلادهم. فأرسل قيصر إلى يزيد: ما هذا الذي أرى؟ فقال يزيد في عزة وشجاعة وكرامة: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سألنا أن نقدمه إلى بلادك، أي يدفن في بلادك، ونحن والله الذي لا إله إلا هو منفذون وصيته، منفذون وصيته، أو نهلك جميعا ونلحق به. بعض المواقف رجال، وبعضها يا ابن الأكرمين إماء. قال قيصر: عجبا لك، أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي ينسب له؟ يرسلك أبوك فتأتي بصاحب نبيك لتدفنه في بلادنا، حتى إذا ما وليت أخرجناه للكلاب، حتى إذا ما وليت أخرجناه للكلاب. عندها انتفض يزيد وقال في عزة وشجاعة: أنت كافر بالذي أكرمت هذا له، ولا والله ما كنت لأودعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم، يعني ما كنت لأدفنه وأتركه، بل كنت سأسمعكم هذا الكلام. ثم قال يزيد: فوالله الذي لا إله إلا هو من أكرمت صاحب رسول الله له، لئن بلغني أنه أو مثل به ما تركت في أرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته، ولا كنيسة إلا هدمتها. أرعبه هذا التهديد، أرعبه هذا التهديد، وموجة البحر، موجة البحر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمساح. أرعبه هذا التهديد فقال: لله أنت، أبوك كان أعلم بك حين أرسلك، فوحق المسيح لأحفظنه بيدي إن لم أجد من يحفظه. ولا عجب، فالحق قد أجاب والذل قد وجب، والعزة والشجاعة رب النبي عليها أصحابه، فكانوا كما وصفهم الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا كانوا. أما نحن فحري بنا أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا على العزة والشجاعة، أن نربي أبناءنا فلا يقلد الغرب في كل شيء، لا يقلدونهم في ملابسهم وقصة شعرهم، لا يقلدونهم في احتفالاتهم وأعيادهم، لا يقلدونهم في كلامهم ومشيتهم وهيئتهم. حري بنا أن نربي أنفسنا وأبناءنا على قول الحق ولو كان مرا، أن نربيهم على عدم الكتمان وعدم المداراة وعدم المداهنة، أن نربيهم على الشهادة، أن يقولوا الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.